بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والاستثناء، لما ذكر المخصصات الثلاثة، الاستثناء والصفة والاستثناء والشرط والمقيد بالصفة، شرع بعد ذلك في تفصيل هذه المخصصات الثلاثة، فقال عن المخصص الأول وهو الاستثناء، عرفه قائلا: والاستثناء إخراج، يعني إظهار ما لولاه، يعني ما لولو، ما لو المستثنى لدخل، أي المستثنى في الكلام، أي في الكلام العام. مثال ذلك: لو قال شخص: أكرم طلاب الدرس إلا زيدا، فعندنا زيدا أخرج من الكلام هو العام، ذلك قال إخراج ما لولاه، ما لولا المستثنى لدخل زيد مع طلاب الدرس، والذي أخرجه من طلاب الدرس هو الاستثناء. ثم ذكر رحمه الله أن الاستثناء يصح بشرطين. الشرط الأول شر إليه بقوله: وإنما يصح بشرط، أي الاستثناء. وإنما صح أي الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه. المستثنى منه دائما هو الشيء الكبير، أن يبقى منه شيء. مثل لو قلت: له عندي عشرة، هذا مستثنى منه الكبير، إلا واحد، هذا يصح. لكن إذا لم يبقى منه شيء، أي من هذا الكبير، وهو لو قلت: له عندي عشرة إلا عشرة، هنا المستثنى منه لم يبقى شيء، فلا يصح الاستثناء. كأنك تقول: ليس له عندي شيء، فالاستثناء لا وجه له هنا. والشرط الثاني يشرع بقوله: وأن يكون، أي المستثنى، وهو ما بعد إلا، متصلا بالكلام، أي حكما في الكلام، أي متصلا لفظا بالكلام، أو متصلا حكما بالكلام، فالفاصل اليسير كالعطاس والضحك بين المستثنى والمستثنى منه، نقول هذا متصل حكما، فهذا الانفصال اليسير لا يؤثر. والمتصل مثل قوله سبحانه: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هو نستثني القتل بالحق. وكقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. فهنا توفر فيه الشرطان. الشرط الأول أن المستثنى منه بقي منه شيء، فقوله إلا الذين آمنوا هؤلاء، أي المؤمنون، ليسوا جميع الناس، وإنما فئة قليلة، ومتصل بالكلام: إلا الذين آمنوا. ثم قال: ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، مثل قولك: ما قام إلا زيد القوم. ومنهم من يصف هذا المستثنى في التقديم بالمشيئة مثل قول المسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منه إلا كفرت عن اليمين وأتيت الذي هو خير. ثم قال: ويجوز الاستثناء من الجنس أي أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، مثل جاء الناس إلا زيدا فزيد من الناس، وقام الطلاب إلا عمرا، عمرا من جنس الطلاب. ومن غيره يعني يجوز أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، مثل قام القوم إلا فرسا، وكقوله سبحانه: إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. فمن ظلم من غير جنس المرسلين، وإنهم بقية الناس من غير الرسل. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.